إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة في الله، لا شك أن الله عز وجل خلقنا لهذه الغاية العظيمة، أن نتعرف عليه سبحانه، وأن نحقق عبادته وتوحيده، وأن نستقيم على أمره، كما قال عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالإنسان مخلوق ليمتثل أمر الله عز وجل فيقوم بالواجبات، ولينتهي عما نهى الله عنه، ولا يتم للإنسان السعادة الحقيقية ولا الإيمان الكامل إلا بتحقيق الدين. وإن كنا قد بينا فيما سبق أن الدين الإسلامي يقوم على التوحيد العظيم الذي به يصح الإسلام وبه يسعد الإنسان، فإننا لا بد أن نبين أمرا عظيما للناس: لا يتم التوحيد حق التمام إلا به، إذ هو من أعظم لوازم شهادة لا إله إلا الله. وهذا الأمر الذي غافل عنه الكثير وغيب عن أذهان المنتسبين للأمة عقودا من الزمن، هذا الأمر هو أوثق عرى الإسلام، هو أوثق عرى الإيمان، هو عمود الدين، وهو عماد الأخوة الإيمانية، ألا وهو الولاء والبراء، أو الموالاة في الله والمعاداة في الله. الموالاة والمعاداة أو الولاء والبراء، تلك العقيدة العظيمة التي غيبت عن وجدان كثير من الناس، وبتضييع هذه العقيدة ضاعت الأمة وفقدت حقيقة كيفية التعامل مع الأحداث وكيفية الاستقامة. أيها الأحبة في الله، الموالاة والمعاداة عقيدة لها منزلة عظيمة في الشرع، لما لا والنصوص القرآنية والنبوية التي وردت فيها كثيرة جدا، بل إن الولاء والبراء هو أكثر أمر جاء ذكره في كتاب الله تعالى بعد ذكر تجريد التوحيد ونفي الشرك. وقبل أن نلج في تفاصيل الموالاة والمعاداة، كان لا بد حقيقة أن نذكر بعض الجوانب التي تبين أهمية الولاء والبراء. فنقول وبالله التوفيق: أولا، الموالاة والمعاداة في الله من لوازم شهادة لا إله إلا الله، وذلك أن التوحيد هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالركن الأول وهو الكفر بالطاغوت يستلزم معاداة الكفار والمشركين، ويستلزم بغضهم وكرههم والبراءة منهم. أما الركن الثاني وهو الإيمان بالله عز وجل، فهو يستلزم محبة الله عز وجل ومحبة عباده المؤمنين. من هنا كان الولاء والبراء من لوازم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي ألا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله. ثانيا، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ركن في الإيمان. موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين جعلها الله عز وجل من أصول الإيمان، أي إذا فقد الإنسان أصل الولاء وأصل البراء فهذا بلا شك فقد لأصل الإيمان. قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال شيخ الإسلام: فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن واد الكفار فليس بمؤمن. وكما قال عز وجل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الآيات: فإنه أي الله عز وجل أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، أي من والى الكفار لا يكون بذلك مؤمنا. كذلك من الجوانب التي تبين أهمية الموالاة والمعاداة أن الموالاة والمعاداة أوثق عرى الإيمان، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. لذلك كما قال بعض أهل العلم: فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد وعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والموالاة في الله؟ ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرق بين الحق والباطل، ولا بين المؤمنين والكافرين، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. رابعا من الجوانب التي تبين عظيم قدر الموالاة والمعاداة في شرعنا أن الولاء والبراء سبب عظيم لزيادة الإيمان ولتذوق حلاوته، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا معنى الموالاة في الله. ثم: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وهذا معنى البراء والمعاداة. فنبينا عليه الصلاة والسلام بين وأخبر أن من حقق الولاء والبراء ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته. لذلك فإن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين لهي دليل على صدق إيمان العبد وقوته، كما قال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجد ولا إلى ضجيجهم بلبيك، ولكن انظر إلى مواطئتهم أعداء الشريعة، فلجا إلى حصن الدين والاعتصام بحبل الله المتين. أيضا من الجوانب التي تبين أهمية الولاء والبراء وعظيم قدره أنه بموالاة الإنسان للمؤمنين ومعاداته للكافرين ينال ولاية الله جل جلاله. فالإنسان لا يصير وليا لله إلا إذا والى في الله وعاد في الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الطبراني وابن أبي شيبة قال: أحب لله وأبغض لله وعاد في الله ووال في الله، فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك، ولن يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. أيضا من الجوانب التي تبين أهمية موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين أن هذه العقيدة، عقيدة الموالاة والمعاداة، هي أكثر ما ذكر في القرآن العظيم بعد ذكر التوحيد. يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب ذلك، حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. ولك أن تتأمل أخي الحبيب كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستفتح يومه بركعتي الفجر ويقرأ فيهما في الأولى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وفي الركعة الثانية يقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح يومه بل ويختم ليلته بقراءة هاتين السورتين العظيمتين، فالأولى براءة من الشرك وبراءة من المشركين ومعاداة لهم، والثانية تحقيق للتوحيد لله سبحانه وتعالى. كذلك من الجوانب التي تبين أهمية الموالاة والمعاداة أن التفريط بهذه العقيدة قد يؤدي إلى الكفر بلا شك، لأن الله تعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: هذه الآية على ظاهرها بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. كذلك من الجوانب التي تبين لنا أهمية الموالاة والمعاداة أن موالاة الكفار هي من أعظم أسباب الفساد والفتنة، كما قال عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه أي إن لم توالوا المؤمنين وتبرأوا من الكافرين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ومعنى قوله تعالى إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. ومن تأمل في أحوال الأمة وأحوال الناس يجد هذا الأمر متفشيا. لما فرط كثير من الناس بعقيدة الولاء والبراء أصبحت حقا لا تجد كبير فرق بين الكافر وبين كثير من المنتسبين إلى الإسلام، وهذا هو عين الفتنة والفساد. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا شك لما يختلط المسلمين بالكافرين وتلتبس الأحوال فهذا من أعظم أسباب الضلال وبعد الناس عن دينهم، إذ لا بد للمسلم أن يتميز ولا بد أن يعلو بدينه وإيمانه حتى يكون للدعوة جاذبيتها. أيضا من الجوانب التي تبين أهمية الولاء والبراء أن موالاة المؤمنين هي الصلة التي يقوم عليها المسلمون، وهو الأمر الذي يتحقق به أو تتحقق به الأخوة الإيمانية، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. فشريعة الإسلام قررت مبدأ الأخوة على أساس الإيمان، فالمؤمن أخو المؤمن، وكما في الحديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فمبدأ الأخوة الإيمانية بين المسلمين قائم على الإيمان، ولذلك أوجب الله تعالى على المؤمن أن يوالي المؤمنين مهما تباعدت الأقطار واختلفت الأجناس والأعراق، فتبقى الأخوة الإيمانية فوق أي اعتبار دنيوي. كذلك مما يدل على أهمية موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين أن معاداة الكفار والبراءة منهم هي العصمة للأمة وللناس من تلبيسات الكافرين ومكر الماكرين، لأن المسلم لما يفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يبرأ من الكفار ويعتقد بتكفيرهم وبسفاهتهم كما قال عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فالمسلم لما ينظر للكفار على أنهم سفهاء وعلى أنهم مشركون وعلى أنهم كالأنعام بل هم أضل كما قال تعالى فحينها لن ينخدع بزخرفهم ولن ينغر بشعاراتهم ولن تجذبه حضاراتهم الزائفة، بل سيبقى معتزا بدينه مرتفعا بإسلامه وينظر للكفار نظرة ازدراء واحتقار، فيثمر في قلب المسلم حقيقة حاجزا منيعا ضد شبهات الكفار وتلبيساتهم ومكرهم. ولذلك تجد أن أكثر الناس بحمد الله بعدا عن فتن الشبهات والانخداع بالحضارات الكافرة الزائفة هم أهل التوحيد الذين حققوا الموالاة والمعاداة، أما ما سواهم من أهل الفرق الضالة فتجدهم منبهرين بالكفار وبخططهم وبسبلهم، بل تجدهم يتبعون سنة المشركين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لذلك هنا حقيقة من تأمل في هذا الأمر يجد أن الكفار من العلمانيين وغيرهم يحرصون على طمس عقيدة الموالاة والمعاداة من وجدان المسلمين حتى لا يبقى أي حاجز بين المسلمين والكافرين، وبالتالي يسهل اختراق المسلمين في عقيدتهم ودينهم. فخاصة من تأمل في سبل المشركين من العلمانيين وغيرهم يجد أنهم دائما يرسخون لمصطلحات جديدة مغايرة تماما للألفاظ الشرعية تغييبا للمسلمين عن الحقائق الشرعية وترسيخ المفاهيم العلمانية الكافرة في وجدان الناس. خذ على سبيل المثال مصطلح الآخر. الآخر يقصد به عندهم غير المسلم، ويحاولون جاهدين عبر إعلامهم ترسيخ مصطلح الآخر وترسيخ هذا المفهوم بديلا عن لفظ الكافر، بل حتى صرح بعض كبرائهم وسفهائهم وأذنابهم من المنتسبين للإسلام وللعلم أنه ما ينبغي أن نطلق كلمة الكفار عند الكافرين. يعني خذ على سبيل المثال ذلك المدعو شيخ الضلال ولا مانع من تسميته، بل يستحسن تسميته تحذيرا للناس من فتنته وبدعته وضلاله، ذلك المدعو القرضاوي، ذلك الخبيث قال وبكل جرأة على دين الله أنه لا يحب استخدام كلمة الكفار في حق النصارى معللا أن هذه اللفظة قد تؤذي بمشاعرهم، مع أن التكفير هو حكم شرعي قل يا أيها الكافرون، فسماهم الله عز وجل بالكافرين، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهؤلاء ونحوهم يرسخون في وجدان المسلمين مصطلحات جديدة دخيلة محدثة بدعية ليصرف الناس عن الألفاظ الشرعية، فبالتالي لما تنشأ عندنا أجيال تنتسب للإسلام اسما، ثم هي لا ترى في الكفر أي غضاضة، ولا ترى في الكافرين، ولا تنظر للكافرين نظرة أنهم سفهاء وأنهم ضالون، فحينها بلا شك يسهل تذويب هذه الأجيال وتدجينها بل وسلخها عن دينها. كذلك من الجوانب التي تبين أهمية الموالاة في الله والمعاداة في الله أن الولاء والبراء من أعظم القربات إلى الله جل جلاله، وأنه سبب للأجر العظيم في الدنيا والآخرة. نعم أيها الأحبة، إن الثواب الذي أعده الله عز وجل لمن أخلص دينه لله ووالى المؤمنين وعاد الكافرين له فضل عظيم وفتح لصاحبه في الدنيا والآخرة. خذ على سبيل المثال أولا أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين هي علامة على محبة العبد لله، لأنك حينما تعادي الكفرة والمشركين والمرتدين فإنك إنما تعاديهم لأن الله عز وجل يكرههم ويبغضهم، فصار كرهك وبغضك تبعا لكره الله عز وجل وبغضه سبحانه، فكأنك بلسان حالك تقول يا رب إنما أعاديهم من أجلك وفي سبيلك ولوجهك، فهذا بلا شك دلالة على صدق الإيمان ومحبة العبد للرحمن. ولا شك أن الجزاء من جنس العمل، فبالتالي إن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين هي أيضا سبب لأن يفوز العبد بمحبة الله له، فالجزاء من جنس العمل. يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: وجود العداوة أي للكفار في القلب لا بد منه، وجود العداوة لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت. قال: وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم لا ينفك عن المؤمن، أي إن وجود العداوة للكفار هو من لوازم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحقيقة من أراد أن يحقق محبته لله عز وجل وأن يحبه الله سبحانه فعليه بتحقيق الموالاة والمعاداة. ثانيا، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين سبب للخير الدنيوي. فانظر إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام لما أظهر المعاداة والبراءة لأبيه وقومه أثابه الله عز وجل وكان الجزاء من جنس العمل، فرزقه بإسحاق ويعقوب. قال تعالى على لسان إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فانظر كيف أن الله سبحانه ما وهب لنبيه إبراهيم إسحاق ويعقوب إلا بعد أن اعتزل إبراهيم قومه وأباه وأظهر لهم البراءة. لذلك يقول العلامة الشنقيط رحمه الله: اعتزال الكفار والأوثان والبراءة منهم من فوائده تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة الصالحة، وهو قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. ثالثا، الموالاة في الله والمعاداة في الله من أسباب الثناء الحسن، فالله تعالى يجعل لعبده ثناء حسنا بسبب معاداته للكفار. يقول الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله: ويستأنس لهذا بأن الله بين أنه أعطاه أي لإبراهيم بسبب إخلاصه لله واعتزاله أهل الشرك الذرية الطيبة، وأشار أيضا لأنه جعل له ثناء حسنا باقيا في الدنيا. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يقول القرطبي رحمه الله وقوله: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي أثنينا عليهم ثناء حسنا. كذلك من عظيم أجر الموالاة والمعاداة وفوائد ذلك أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين من أعظم أسباب لطف الله سبحانه بعبده ورحمته به، خاصة عند الشدائد، كما قال تعالى عن أصحاب الكهف: الذين تبرأوا من قومهم الكفار وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يقول الشيخ الشنقيطي في تفسيره: وهذا يدل على أن اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم من أسباب لطف الله به ورحمته. كذلك موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين سبب عظيم لأن يكون الإنسان من أهل الطائفة المنصورة، فإن إظهار العداوة والبراءة من الكفار المعاندين هو من إظهار الدين بلا شك، ولذلك فهو من أعظم خصائص الطائفة المنصورة، كما أخرج البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله. فالطائفة المنصورة موصوفة بأنها تظهر الدين، وكذلك موصوفة بالثبات، فلا شك أن من أعظم أصول هذا الدين الولاء والبراء، الموالاة والمعاداة، فمن أظهر ذلك وجهر به فهو بلا شك من أهل الطائفة المنصورة الذين أظهروا الدين وثبتوا على هذا النهج القويم. ولعلنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.